الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي بدأها الله سبحانه وتعالى لأن ذكر لنا فيها كيف كان أهل الكفر والشرك يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، ثم هم بعد ذلك يستعجلون العذاب ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: كان ما تقول حقا وما نفعل بك باطلا، فأين هو العذاب وأين هو الانتقام من الله سبحانه وتعالى؟ قلت لكم في اللقاء الماضي: المرء قد يستعجل أمرا هو لا يدري عاقبته، وكم من أمور نستعجلها ولولا رحمة الله بنا لكان هلاكنا وكان استئصالنا ولنزل بنا ما نكره. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن هذه طبيعة في كل الناس، وهي طبيعة ينبغي أن تقوم في جانب الشر كما قلت في اللقاء الماضي، وأن تبقى على ما هي عليه في جانب الخير. والخير هو الذي ينبغي أن نستعجله، وأما الشر فالاستعجال به نوع من أنواع السفه وقلة العقل. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم أن ما يستعجلون به والله لو جاءهم ونزل بهم لساءهم وما تحملوا، لو يرى الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وأعتقد أنني بالمثال في نهاية اللقاء الماضي وضحت لكم وقع هذه الآية والمقصود منها وعلاقة هذه الآية بالآية السابقة. وقفت مع حضراتكم عند سؤال: الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن النار التي ستكون عذابا وجزاء للكافرين، قال حين لا يكفون عن إيه؟ عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وسأل في آخر اللقاء الماضي: لماذا خص الله سبحانه وتعالى الوجوه والظهور بالذكر؟ أعتقد هذا آخر شيء مطلوب. فهل منكم من وصل إلى الإجابة؟ أقول: بعض أهل العلم قال إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الوجوه والظهور ما كان يقصد الوجوه والظهور وحدها، وإنما الوجه يعني الأمام، والظهر يعني الخلف، ف فحينما قال الله سبحانه وتعالى لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم عني بذلك أن النار تحيط بهم من أمامهم ومن خلفهم. واضح؟ يبقى هذا بيتفق مع قول الله سبحانه وتعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فيكون المراد بالوجه الأمام والمراد بالظهر الخلف، وهذا يعني الإحاطة الشاملة بنار جهنم أعاذنا الله من ذلك. البعض الآخر بيقول إن العرب كانت تعبر عن أعلى درجات المهانة بالوجه والظهر، بالوجه والظهر، ولذلك حتى في قضايا الجلد كان يجي الإسلام يقول البينة أو حد فيه ظهرك، لأنه موضع ألم موضع مؤلم، ودائما تقول ابعده عن وجهي اغرب عن وجهي، مش كده؟ ليه؟ لأن الوجه مما يسيء والظهر مما يسيء. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى استخدم تعبير الوجه وتعبير الظهر جريا على ما جرى عليه العرب أنهم كانوا يعتبرون من صرف عن وجهه وظهره فقد صرف عنه، ومن أصيب في وجهه وظهره فقد أصيب في بدنه كله وفي ذاته كلها. فالله سبحانه وتعالى استخدم هذا التعبير حتى يبين لهم أن ما يستعجلون به سيلحق بهم مهانة أيما مهانة، وذلا أيما ذلا، وعذابا وألما أيما عذاب وأيما ألم. واضح المسألة؟ يبقى لو خدتها بهذا المعنى ماشي، ولو خدتها بهذا المعنى ماشي، والمعنى يعني لا يتعارضان بأي حال من الأحوال. هنا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكافر إذا ما جاءه ما يستعجل به من عذاب النار فهو لا يملك أن يدفع هذا العذاب بنفسه، حين لا يكفون يبقى هو بنفسه لا يستطيع أن يكفها ولا أن يدفعها، ولا هم ينصرون ولا يستطيع ذلك بغيره. أنت حينما ينزل بك شر أو ينزل بك شيء ما، إما أن تملك أن تدفع عنك هذا الأمر بنفسك وبقوتك وبذاتك إن كنت تقدر على هذا، وإن كنت لا تقدر فأنت تستعين به، تستعين بغيرك. الله سبحانه وتعالى قال لا يستطيعون لا هذه ولا تلك، هم بأنفسهم لا يكفون النار ولا يستطيع غيرهم أن ينصرهم ولا هم ينصرون. ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم أن العذاب والساعة والقيامة التي يسألون عنها دائما وأبدا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون كذا، يسألوا كثير عن الساعة، طب فين، طب هاتها، طب قل لنا. الله سبحانه وتعالى بين لهم أن أمر الساعة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. لقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا أشراط الساعة وأعطانا بعض ما يتعلق بها، ولذلك احنا كنا زمان في سورة طه أكاد أخفيهم، فقلت لكم لو تفتكروا في تفسير هذه السورة إن ربنا ما قالش أخفيتها، قال أكاد فيها، أكاد فيها يعني أنها لم تخفى كلية، بدليل أننا نعلم أن الساعة ستقوم في يوم جمعة، مش كده ولا إيه؟ هتقوم في يوم إيه؟ جمعة، احنا عارفين هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا لما تحدث عن يوم الجمعة، قال هو خير يوم تطلع فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه نفخ الله من روحه، وفيه قبض، وأخذ النبي يذكر أمورا طيبة كثيرة، ثم قال وفيه تقوم الساعة. يبقى أنا أعلم أن صحيح الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن سنة إيه؟ ساعة إيه؟ يبقى جاءني بعض علم وأخفي علي بعض علم، تمام؟ وأنا أخذت أشراط الساعة، أعرف أن قبل قيام الساعة في علامات صغرى وفي علامات كبرى، والعلامات الصغرى كذا وكذا وكذا وكذا، والعلامات الكبرى كذا وكذا وكذا وكذا، إلا أن الله لم يعطينا الوقت تحديدا، ما أعطاه حتى لأكرم خلق الله، لما حتى أراد أن يعلم نزل عليه جبريل خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولماذا؟ قلنا إني للأسف هي طبيعة الإنسان هكذا، أن الإنسان دائما كفور، دائما معرض، دائما عاصي، يحتاج إلى ما يرجعه، فلو كل إنسان علم ساعة موته وعلم يوم قيامته كان إيه اللي يحصل؟ ما إيه اللي يحصل؟ وأنا كنت حكون أول الناس، لا هاجي ولا هديك علم ولا حصلي ولا هعمل، أنا أعيش حياتي ودنيتي وأعمل اللي أنا عايزه تمام، وأجي الله قبل ما أموت بيوم ولا بتلعن بأسبوع ولا تهاتي يلا وأصلح حالي مع الله قبل ما القيامة تكون بساعتين لو أنا من المعمرين اللي أعملها، يبقى قبلها إن شاء الله بيوم ولا باثنين الواحد يقعد. لكن هو دائما الذي يحفز الناس على فعل الخير أنك حينما تصبح فلا تنتظر المساء، وحينما تمسي فلا تنتظر الصباح، فأنت دائما على خوف وعلى وجل، هذا هو الذي يصلح أحوالنا ولا تنصلح أحوالنا إلا به. ولذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال بل تأتيهم إيه؟ بغتة بغتة، فلا يستطيعون ربها ولا هم منها ولا هم ينظرون، فلا يستطيعون ربها ولا هم ينظرون. الناس اللي مع المصاحف أهلا نعم الله نعم، ما قلت بل تأتيهم بغتة، ما احنا قلنا بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ايه ردها نعم فتبهتهم. اه دي كلمة مهمة الله يرضى عليك، بل تأتيهم بغتة فايه فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. قلنا بل نعم ايه احنا قلنا ما احنا قلنا بل تأتيهم خلاص يا عندك يا عندي الله اعلم. فقول بل تأتيهم ايه استمرنا فيه، طب بل تأتيه هم عاملها ازاي دي ما انا مش عارف حتى اقولها يبقى بل تأتيهم ايه بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فالله بيّن كما قلت ان الساعة بتأتي بغتة، بغتة يعني ايه قال يعني فجأة، تأتي بغتة يعني ايه يعني فجأة. ولذلك قالوا كل من لا تعرف موعد مجيئه فإذا جاء يعتبر قد جاءت ايه فجأة بغتة، قال لا اعرف موعد ايه مجيئه، ويوم هتقوم هتأخذ الامر ويفجأ بها الناس فيبدأ بها الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال بل تأتيهم بغتة، اللي بيسألوا عنها حتى اذا كان السائل لا يعلم فكذلك المسؤول ايه لا يعلم، فأمر الساعة عند الله وحده. طيب بل تأتيهم بغتة، احنا علمنا بغتة يعني فجأة، طيب فما معنى فتبهتهم؟ فما معنى فتبهتهم؟ معنى فتبهتهم معناها فتفجأهم. يبقى الكلام يمشي كده لو حبيت افسره، بل تأتيهم فجأة فتفجأهم. طيب ما كان يقول القرآن كده بل تأتيهم بغتة ها فتفجأهم، لكن هو عبر عن الفجأة بأن قال فيه فتبهتهم. طب ليه اختار اللفظ ده وما معنى احنا قلنا فتبهتهم يعني تفجأهم، بس ليه اختار التعبير ده؟ انت لما تدرس او تقرأ عن موضوع الغيبة، الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ان يغتاب احدنا غيره، وقالوا ايه يغتاب يعني ايه ان تذكر معايبه مش كده، قالوا يا رسول الله ارأيت ان كان ما نقوله ها فيه، قال ان كان ما تقول فيه فقد اغتبته، ما يدي الغيبة، وان لم يكن ها فقد بهته. بهته يعني ايه بهته يعني ايه اقول لك انا يعني ايه، عشان كده جت هنا فتبهتهم، عشان كده جت هنا ايه فتبهتهم، بهته اي فجأته بكلام لا يتوقعه. سر ولا اساء؟ سر ولا اساء؟ بالطبع، لان القضية قضية ان واحد بيقول مع عيوب فيك وهي ليست ايه ليست فيك، يبقى قلت تاني بقى يبقى بهته فاجأته بكلام ليس فيه صحيح، لكن فاجأته بكلام سره ام غمه، يبقى غمه. يبقى لما تيجي تبص بل تأتيهم ها بغتة فتبهتهم، يعني ايه تبهتهم؟ يعني تفجأهم بما يغمهم، زي صاحب البهتان اللي بتجاهل بكلام يغمك ويزعلك والحاجة ما هياش فيه. ولذلك لما انا اسمع اشرف مثلا يقول ده قال عنك كذا وكذا وكذا، بص لقيني ها فوجئت باللي قيل وابقى زعلان، قل انا مش مصدق. وهكذا الساعة تأتي للكافر بغتة وتأتي للمسلم بغتة، إلا أنها بالنسبة للكافر هتعمل إيه؟ هتبهاته. تبهاته يعني إيه؟ تفجأه بما إيه؟ بما لا يسره، بما يغمه، والعياذ بالله. يعني بل تأتيهم إيه؟ بغتة فإيه؟ فتبهتهم، فلا يستطيعون ربها. يقدروا يقولوا لا ما تقوموش ما تقوميش، يقدروا يدفعوا أهوال الساعة عنهم، يقدر حد يعملها برضو بنفسه لا، يبقى فلا يستطيعون ايه ردها. طيب ما يمكن عندهم فرصة صلاح نفسهم مش كده، مدام وقع به ما كان لا يتوقعه تمام، يجي ويقول تحصل انت بالمصلح من نفسك، زي ما انت كده ماشي وتفوجأ بحاجة وانت ماشي مع عربيتك ربنا يحفظنا وإياك، ها مش كده، ممكن يكون عندك اهو لحظة صلح فيها نفس، تفارني تحاول تبعد الساعة كبيرة بغتة زي الدهية اللي نزل عليه تمام، يبقى ما اقدرش يردها. انا وانا اعرف عربيش انا زي الحاجة بصحيح، لكن ممكن يكون عندي من الوقت ها ما استجمع فيه ايه نفسي، قال لهم ما يقدروا يردوها ولا ليهم فرصة حتى يصلحوا من انفسهم، يبقى ولا هم ينظرون ينظرون، من ذلك هيقولوها والله يطلبوا حتى الانظار من الله، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، والله شفنا وعيننا الحق واللي تقلنا كان حق ونبيك حق ودينك حق وأنت الحق، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيقن أيقن ها ينفع ينفع، قضي الأمر قضي الأمر، زي ما ربنا قال ونادوا ولا تحين مناص، خلاص قضي الأمر. يبقى ينظرون يرجعون يرجعون يديهم فرصة، أنظرتك أنظرتك بمعنى تركتك تنتظر وانتظرت عليك، اديتك فرصة أنظرتك تمام، غير بالضاء أنظرتك غير أنذرتك، وتعبيري واضح أنا بقول بالضاء ولا هم ينظرون، هي عندك بالذال ولا بالضاء؟ عندك بالضاء، فرق كبير بين الإنذار والإنظار، وتعبيري واضح خلاص، في بالذال وده معروف اللي هو النصيحة التي يصحبها وعد ووعيد، خلاص ده الإنذار تمام، أما ينظرون الإنذار هو هو الانتظار، أديك فرصة أديك مهلة، واضحة خلاص. زي ما قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني يعني ها ديني يعني ساعة من الوقت انتظر انتظر علي لا تعجل لي العذاب. يبقى فلا يستطيعون ردها ولا هم ايه ينظرون ينظرون، هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء وما يحيق بهم. تأتي الآية التي بعد هذه الآية وهي التي يسري فيها الله سبحانه وتعالى النبي كده، ولقد استهزئ نعم، وهي التي الله سبحانه وتعالى يسري فيها عن نبيه ورسوله المصطفى، ان كان بدايات الايات السابقة كلها واذا رأك الذين كفروا ان يتخذونك الا ايه هزوا ويستهزئ، وبعدين فين العذاب واتنين العذاب وكذا وكذا، هو دي الايات اللي فات، مدام المسألة بيسخروا به وبما يقول، فبدأ ان الله سبحانه وتعالى يسري عن نبيه ان كانوا هم يستهزئون به ويسخرون منه، فيكفيه فضلا وشرفا وفخرا أن الذي يسري عنه إنما هو ربه، فربنا سبحانه وتعالى يسري عنه ويبين له. ولذلك هذه دائما كلمة نقولها للدعاء ولأهل الإيمان، يجي واحد يقول لك بجرالي ويحصل لي والناس بتستهزأ بي وبتسخر بي، كن أكرم عند الله من رسل الله، كل وقت يخلنا فيه كده، في الملتزم وفي الخارج المارق قليل الأدب وقليل الدين وقليل الحال، مش ممكن حقوقك مش ممكن لابد انه يهزأ بيك ويسخر منك وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه يعني سنة جارية في هذا الكون، سنة جارية في هذا الكون. والقرآن قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، والمسألة مش من الآن، ده من أول نبي بعد آدم سيدنا نوح، كلما مر عليه بي ملأ من قومه اللي حصل سخروا منه سخروا منه، دي مسألة طبيعية، فالله سبحانه وتعالى يقول له ولقد استهزئ برسل من قبلك لم تكن بدعا من الرسل، ولا ما يحدث معك كان بدعا في الكون، وإنما هذا حدث مع الأنبياء من قبلك. ولذلك حينما يضرب لك المثل بغيرك فهذا يسره عنك وعن نفسك. مثلا نجد أحد الدعاء تعرض للسخرية والاستهزاء، نقول له طيب الله يا أخي لا سخروا بأبي حنيفة وسخروا بمالك وسخروا بأحمد، وكل ما تقول له كل ما يحس ان خلاص بدأ، وبعدين تيجي تقول له وسخروا برسول الله، خلاص جاي يسري عنه ولا ما يسروش؟ سري، فالله يسري عنه. فبيقول له ولقد استهزئ برسل من ايه؟ من قبلك. لكن هذه تسرية والتسلية يصحبها ايضا ما يطمئن، فزي ما نقول بيصحبها وعد ووعيد، وعد له يطمئنه ووعيد لمن يستهزئون به، يستهزئون به. فانا مش كفايه ان انا اقول لابني لما الاقي اخوه المثل الاكبر منه بيهزأ به او الاصغر منه بيهزأ به، فاقول له ان كان انت شوف اكبر منه ده هو ساخر باخوك اللي اكبر منكم انتوا الاثنين، ده صحيح انا هسريه بسري عنه، لكن ده ما يكفينيش، ده ما يكفينيش. اقول لكن ان شاء الله هقطم لك رقبته، وان شاء الله خليه يجي يبوس ايدك ورجلك، ده لازم، ده لازم. فهتجد ان هذه التسلية والتسرية صاحبها وعد يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، ووعيد لهؤلاء الذين يسخرون به ومن، حتى يضعوا حدا لهذه السخرية. ولذلك الله يقول ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فعايز يقول ان دي سنة مش هتتغير، وده هيجي لهم برضه يوم، هيجي لهم يوم. حق نزل احاط الم فألم بهم وأحاط بهم، جزاء سخريتهم أن أهلكهم الله. اللي استهزأوا بنوح حصل لهم إيه؟ أدركهم الغرق، مش كده؟ واللي بيستهزأوا بصالح، واللي استهزأوا بشعيب، واللي استهزأوا بلوط، واللي استهزأوا بإبراهيم، كل دول راحوا فين؟ راحوا فين؟ وهؤلاء المشركين يعلمون هذا، فده وعيد لهم وتخويف لهم أنه سيصيبهم ما أصاب غيرهم من المستهزئين. وكما قلت طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله واضع لذلك حدا، واضع لذلك حدا. ولذلك أعتقد أن الحمد لله قبل أن يرحل النبي صلى الله عليه وسلم على الكون ما من شاعر كان قد هجاه أو سبه إما أن يأتي إليه تائبا مسلما نادما، وإما أن يكون من أولئك الذين أباح النبي دمهم فيهدر دمه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من إنسان من المشركين سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته إلا وأصابه الله في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد. فجاء الله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون. طيب العذاب اللي نزل والهلاك اللي نزل له نزل أول ما استهزأوا، الأول ما سخروا بنوح راح نزل عليهم العذاب، قاعد كم سنة؟ ها؟ 950 سنة. أول ما سخروا بإبراهيم العذاب نزل، أول ما سخروا بكذا، أول ما سخروا. هم دلوقتي بيقولوا طب ما احنا بنسخر ما بنزلش ليه؟ ما بتنزلش ليه؟ لأن الله يمهل، وهذه سنته، وهذه سنته. ولا يستعجل نزول العذاب لأنه غلبت رحمته غضبه. فجاء قول الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. شوف التعبير، قل من يكلأ بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ايه الكلام ده؟ ان ربنا لما قال حاق العذاب بينزل ولازم هينزل والساخر المستهزئ لابد ان ياخذ جزاءه، لهذا انهاله ووقته. ولذلك في كثير من الناس يسال الله، قل يا اخي سبحان الله فلان بيسخر بيسب الله، وده حاصل. النصارى ما قالوا يشتموا الله، واليهود بيشتموا الله، وده حاصل اهو. وفي من المسلم من يسب دين الله، وده حاصل، مش كده؟ وفي التارك للصلاة، وفي الملحد، وفي المنكر لوجود الله، وفي وفي وفي وفي وفي وفي. ومع هذا الكل يسم هواء خلقه الله لا يمنعه عن احد، ويشرب ماء انزله الله لا يمنعه عن احد، ويأكل طعاما أنبته الله لا يمنع عن أحد، يتقلب في نعم الله، مش كده؟ بل هناك من الآفات الكثير ومع هذا يحفظ الله. لذلك يبعث أمثلة الريح الفيضان ويبعثها وتلاقيها كتير قوي تروح لبلاد الكفر، كتير قوي تروح لبلاد الكفر، ان ربك زي ما قلت يبعث رسالة كده ان شوف انا بكسر بلد النهاردة لكن انا قادر اكسر ها الكل بايه؟ بالهواء اللي بتحتويه انفاسكم، بالماء اللي بيدخل في معدتكم. ولذلك شوف في امريكا اعاصير الآل، اعاصير الآل الاف مؤلفة، الاف مؤلفة وقرى باكملها بتبات شهد على وش الارض كده، من على وش الارض. ولذلك يا اخي سبحان الله انت في بلاوي قد تحدث في النهار زي ما في بلاوي قد تحدث في الليل، تبقى سبب دينه نايم نايم، لا تنفسك يقف ولا قلبك يقف ولا تجيلك حاجة وانت نايم تضيعك، محفوظ المحفوظ. مين اللي حفظك؟ لا اله الا الله. في نهارك قادر انه يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا، مين اللي حفظك؟ فربنا سبحانه وتعالى هيقول ان انت هتستغربوا، طب ما هو غضبان علينا، امال من الذي يكلأنا؟ يكلأ يعني يحفظ. قل من يكلأكم ايه بالليل ولا ايه يحفظكم من افات الليل ومن افات النهار، ويقدم الليل على النهار، لان طبعا افات الليل اكثر وغفلاتك انت بالليل بتكون اشد. كان انت نايم كده نايم لا حول لك ولا قوة، والقلب شغال وله حفظة، والهواء بيخش وله حفظة. سبحان الله سبحان الله. يقولوا طبعا ما احنا كافرين دي، يبقى مين اللي بيحفظنا بالليل ومين اللي بيحفظنا بالنهار ما دام احنا كافرين بيه؟ يبقى هو. طب احنا كافرين بيه يحفظنا ليه؟ شوف قالوا تعبير عجبني قوي والله، دخل قلبي كده واستربع، قال سأل الله ثم لقن الحجة والإجابة. أقول التعبير ثاني، سأل الله ثم لقن الحجة والإجابة. سأل كل من يكلأكم، والسؤال ده هتسألون نفسكم، أما احنا كافرين بيه وهو غضبان علينا وبيتوعدنا، أمال مين اللي بيحفظنا بالليل والنهار؟ هو. طب هو واحنا كافرين بيه؟ قال اه عشان هو الرحمن. فشوف قل من يكلأكم بالليل والنهار، قل ايه ها بالليل والنهار ها من الرحمن، من الرحمن. فقال لهم اه هو كافرين بيه وكذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك هو برضو اللي بيحفظ. ازاي؟ عشان هو ها هو ايه الرحمن. فشوف قال سأل ولقن في السؤال الايه الإجابة، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يبقى الحافظ لكم ليل ونهار هو الله، كيف يحفظنا ونحن نكفر به ونهزأ برسوله ونسيء إليه؟ لأنه هو الرحمن. والله لذلك لولا أنه الرحمن والله ما شرب منها لا عاصي ولا كافي ولا كافر ها شربة ماء، شربة ماء. لكن حفظه وأنعامه التي تصل إلينا لأنه هو الايه هو الرحمن، من الرحمن. فإذا كان هو الرحمن الذي يرحم وكذا وكذا وكذا وكذا تمام، ولذلك هم يتمادون في الكفر والتبذيل والإعراض مستغلين أنه هو الرحمن. يا رب العالمين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، سؤال لكن بيحمل الإجابة، ان الاجابة ايه عشان هو كريم. شوف حط لك كان ابي يقول ما غرك بالله، لكن قال ما غرك بربك الكريم عشان يقول لك هو بقى اللي يكون كريم، هو ده اللي ايه هو ده اللي غرك. يبقى يسأل وفي نفس الوقت السؤال يحمل في طياته الايه الاجابة. فهو نفس القضية، كل من يتلاكم بالليل والنهار من الرحمن، يبقى اللي بيتلانا هو عشان هو ايه الرحمن والله. يبقى مهما عصيت ومهما سبيت ومهما كذا ومهما كذا ومهما كذا، أنت محفوظ بحفظه ليلا ونهارا، أنت واصل إليك نعمه ليلا ونهارا عشان هو مين؟ عشان هو الرحمن. والكون بقى الرحمن ده اللي خلاهم يتمادوا في الكفر والإعراض، ولذلك قال بل هم عن ذكر ربهم إيه؟ معرضون فلا بيذكروا ولا عايزين ذكر ولا عايزين نبي ولا عايزين قرآن ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولذلك أعجبتني معادلة أحد أهل العلم بارك الله فيه رحمته كده، قال حفظه ليه؟ لأنه دائما الرحمن. حط ثلاثة مرات كده، بحفظ دائم لأنه دائما الرحمن، وده خلاهم في إعراض إيه؟ في إعراض دائم. زي ما بقى عندك عيل كده اللي كنت بتبقى معاه حليم وطيب، تبص على طول ها ما بيسمعش الكلام، على طول ما بيسمعش الكلام الآن. ليه؟ عشان انت على طول ايه معايا رحيل، وعلى طول بتديله العمل اللي هو ما بعطاش عنه المصروف كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولذلك عندنا احد الاقارب مدلع ابنه قوي، ما بيسمعش كلام خالص. فوالدته تقول له انا هخلي ابوك يضربك، قال لها ما بيضربنيش. فهو عارف، طيب انا هقول له بقى ما اديكش المصروف، ها هيديني. فالاصل طب ده عيل ما بيفهمش. الاصل في اللي بيفهم ان دايما يا اخوانا الكرم والاحسان، الكرم والاحسان يجعلك معرض ولا يجعلك عابد شاكر؟ طب ده عيل، ده طفل. لكن الذي له عقل، الذي ده الشارع الاحسن يا الناس تستعبد قلوبهم، يا رب العمال يديكوا هواء ويديكوا ماء ويديكوا كذا ويديكوا كذا ويديكوا كذا. بس خد بالك، رحمانية الله، رحمانية الله لها حدود، خلاص ليها وقت، ليها وقت. اما يكون قد حدده لهم في الدنيا زي ما عمل بالاقوام السابقة، واما ان يكون فين في الاخرة، ليها وقت. فيجي في الاخرة لا مغفرة ولا رحمة ولا اي حاجة، ان الله لا يغفر أي يشرك به. اتقفل باب رحمته في الشوق، انتهى، اتقفل باب رحمته في الشوق، فقضي الأمر. تمام؟ بل هم عن ذكر ربهم ايه؟ معرضون، معرضون. قال بعدها بتقول ايه؟ أم لهم آلهة تمنعهم من ايه؟ من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ايه؟ منا يصحبون، يصحبون ولا هم منا ايه يصحبون. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ اراد الله سبحانه وتعالى ان يؤكد لهم انه هو الحافظ، وما دام هو الحافظ فهو القادر على ان يرفع هذا الحفظ. كده ليه؟ شو اللي بيحفظ؟ قادر عليه انه يرفع. فلو رفعه هل معهم آلهة تستطيع إذا رفع الله عنهم الحفظ وأراد بهم السوء أن تمنع عنهم سوءا أراده الله بهم؟ لذلك ربنا يديهم أمثلة، يعبدوا الكفار ويعبدوا اللات والعزى وملات وكذا وكذا وكذا، وبعدين يركبوا الفلك، وبعدين تجري بهم ريح عاصف. اللي يحصل ها اللي يحصل، دعوا الله مخلصين له، دعوا الله، لأنه هو لا يستطيع في هذا الوقت وهو يوقن تماما أن يستعين بغير الله، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا يستطيع أن يرد عنه هذا العذاب، أن يرد عنه هذا السوء، لا اللات ولا العز ولا أي حاجة، لا يستطيع أن يرده إلا الله. ربنا يسألهم هذا السؤال، أم لهم آلهة تمنعهم من إيه؟ من دوننا؟ ها فيه؟ اللهم مسلمون بهذا، ان زي ما قلت انه بيكروا بيجوا في احلك الامور ولا يملكون الا ان يقولوا يا الله يا رب بس بس بس. يبقى ام لهم آلهة تمنعهم ايه من دوننا؟ طيب طب ما في آلهة بيعبدوها، هم عارفين دي، والواقع ده لا يستطيعون نصر انفسهم، ولذلك يقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. بأنا إذا كنت أنا مملكش أدفع عن نفسي، هملك أدفع عن نفسي؟ هملك أدفع عن نفسي؟ فاقد الشيء لا يعطي، سبحان الله. فمن لا يدفع عن نفسه فلا يدفع عن إيه؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون نصر إيه؟ أنفسهم. فحصلا زي ما ربنا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. أقدر تجيب حقه من دبانة، هيجيب لك أنت حقك منين؟ فالصلا ده يقدر ينصر نفسه؟ طيب ابصق عليه. طب كسروا، ما سيدنا إبراهيم جعلهم جزازا مش كده؟ طب كسروا، طب ارميه في في في بلوعة، يقدر يدفع عن نفسه؟ أبدا. ولذلك أحد الصحابة إن شاء الله يحضرني اسمه الآن أسلم لهذا السبب، لهذا السبب إنه عنده أحد أولاده الصغار لا يخش يلعب بالصنم يروح بقع، فيجي يلاقي الصنم واقع فكل مرة يقول من أوقع الإله، خذ بالك من التعبير، من أوقع الإله، هو بيقوله مش متفق إليه وروح عادله، يجي الواد يلعب يروح موقع على الصلاة يروح عادله، إلى أن جف مرة وراح موقعه له في واحد حين كده، وكان بيلعب معاه كلب فربط في رقبته الكلب، فدخل الرجل ونظر إليه وقال الآن كده، قال إله لا يدفع عن نفسه عبث طفل، عيل يلعب به وقعه يربط رقبته الكلب، لا يدفع عن نفسه عبث طفل، بئس الإله أنت. ثم قال لا إله إلا الله. مسألة واضحة، إيه يقدر يعمل حاجة لنفسه؟ فربنا قالها والله لا يستطيعون نصر إيه نفسه حتى يقدر يدفع عنك أنت، ها ولا هم ها من ها من ايه يصحبون. يصحب يعني ايه؟ كانوا دائما يقولوا المدير والصاحب، المدير والصاحب، وفي تلازم بينهما، اما الصاحب دائما يهب لنجدتك واجارتك، يجيرك اما تستجير به الحقني، ها يجيرك ولا ما يجيلكش، والا ما بقاش صاحب. ولذلك هيجي يوم القيامه يقول فما لنا من ايه من شافعين ولا صديق ايه حميم، ها يوم يفر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبته، شوف يسمي المرأة صاحب ويستعين بها ويستعين به وكذا وكذا وكذا. فالصاحب هو الذي يجيرك ويهم لنجدتك، فمعنى قول الله تعالى لا يستطيعون نصر انفسهم يبقى هو بنفسه عاجز الاله ده، ولا هم منا ايه يصحبون، ليس لهم صاحب يجيرهم ان اراد الله بهم سوءا. حتى الصنم، حتى الصنم بنفسه عاجز ولا يستطيع ان يستعين به، ولا يستطيع ان يستعين به، ولا يستطيع ان يستعين بغيره. يبقى اثبت الله العاجز لهذه الالهه المزعومه، وكذلك نفى ان يكون هناك من يعين هذه الالهه، ان كانوا حتى يزعمون ان المعين لها الله او هناك قوى تمدها او تعونها، نفى الله عنها ذلك. يبقى ولا هم منا ايه يصحبون. الايه بتقول لي بقى سيدي تعالى بقى وتسأل ايه اللي خلى اهل الكفر يتمادوا في الكفر وينسوا الكلام ده، ينسون ان الله هو القادر، ينسون ان الله قادر على ان يعذبهم، قادر على ان يفعل بهم، وقادر وقادر وقادر وقادر، وتمادوا في الكفر. وعارفين يقولوا دايما النعم تنسي وتضغي، النعم ايه تنسي وايه وتضغي. اللي يخليك تنسى الفقير انك تعيش على طول في ايه في غنى، في غنى. ولذلك لو عشت في الفقر فترة وجالك اي فقير تحس بيه، تحس بيه. لكن واحد اتولد زي بيقولوا في فمه معلقة من ذهب، فليه على باله لسه في محاضرة في نادي الصيد وبتكلم عن حالة والله عايشناها وذهبنا اليها، يعني حاجة تقطع القلب. وفجئت ببعض الناس انا تقول هو في ناس كده دماغه كده ولا يمر على باله ان في ناس ممكن تبات من غير اكل، في ناس تقعد عيانه مش خاطر على بالهم ده. ففي ناس طول ما تمكث في النعم فمكتها في النعم ده ها ينسيها، بل وكمان يعمل فيها طبعا ده مش الكل، ينسيها وايه ويضغيها ويضغيها. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ايه اللي خلى دول ينسوا ويضغوا، ايه اللي خلاهم ينسوا يضغوا. فنشوف يقول ايه بقى، بل متعن هؤلاء وآباءهم، ها حتى شوف تعبير حتى طال عليهم ايه العمر، حتى طال عليهم العمر، افلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. هذه الآية لها شقان، الشق الأول شق تعليلي، لماذا نسي هؤلاء وطغى هؤلاء، هذه واحد. والشق الثاني شق دعاء، دعوة من الله، دعوة من الله أن يتبع بصركم، بصركم فكر، أن يتبع بصركم إيه في حاجات انت بتشوفها لكنك لا تفكر فيها، ولو فكرت فيها لكان لك وقفة مع نفسك. يبقى فيه تعليل وفي تنبيه عشان أقسم لك الآية كلمتين أو الآية اشتملت على تعليل وإيه وتنبيه. ما هو التعليل وما هو التنبيه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر يتخذوا مع بعضهم يتخذوا مع بعضهم. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بدأ يؤخذ برد. ما أعرف الشيخ إبراهيم قال لك وأنت شكلك برد وأخذ برد.